لأن الملك يومئذ لله، لا أحد يستطيع ادعاءه إلا من رحم الله وهم المؤمنون، فإنه يشفع بعضهم لبعض بإذن الله، إنه هو العزيز الغالب في انتقامه من الكفار الرحيم بالمؤمنين. ثم جاءت التذكرة بمشهدي المعذبين والمنعمين في الآخرة، مشهدان يتكرر ذكرهما في القرآن حتى يفكر العقلاء، من 43 ل 57 من سورة الدخان في هذا التفسير الموضوعي الميسر، يذكر الله عز وجل العذاب، عذاب الأثيم وطعامه وشرابه في النار وهوانه على الله عز وجل، ويذكر الله سبحانه وتعالى ما أنعم به على المتقين ومقامهم ونعيمهم في الجنة من الآية 51 ل 57. نذكر هذين المشهدين. قال تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون، كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، إن هذا ما كنتم به تمترون. لما ذكر الله القيامة ذكر افتراق الناس فيها حسب الجزاء، فقال: إن شجرة الزقوم هي من أخبث الشجر المر، ينبتها الله تعالى في الجحيم، هي طعام الأثيم، طعام ذوي الإثم الكبير، يأكل من ثمرها الخبيث كأبي جهل وأصحابه، كالمهل، كالزيت الأسود، كالذائب من فضة النحاس، كالصديد المنتن خبيث الريح والطعم. هذا وصف المهل، أسود، ذائب، صديد، منتن، وقيل بل ذائب من فضة ونحاس، وقيل بل زيت أسود، مهل، لعله خليط من هذا، نسأل الله العافية. كالمهل يتفق في أنه يغلي، يغلي، يغلي في البطون، في بطون آكليه من شدة حرارته، يتقلب في بطونهم ويغلي في بطونهم كغلي الحميم، كالماء الشديد الحرارة، يقطع أمعاءهم ويمزقهم شر ممزق، ويقال للزبانية: خذوه هذا المجرم، خذوه فاعتلوه، جروه بغلظة وشدة، اعتله يعني جره بغلظة، اعتلوه، اعتلوه إلى سواء الجحيم، إلى وسط النار، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، من الماء الحار فلا يفارقه العذاب، ويقال له تهكما: ذق، ذق العذاب الأليم، إنك أنت العزيز الذي لا يضام جنابك، الكريم في قومك بزعمك وعلى قولك. وذلك أن أبا جهل قال: ما بين جبليها أعز ولا أكرم مني، وإن لم يقولها أبو جهل، فقال، وهي صحيح هذا السند الوارد عن أبي جهل هذا، ولكن هذا يقول كل كافر بلسانه أو بلسان حاله، هو يرى أنه عزيز كريم لمنزلة لحشم وخدم ومال، يرى نفسه شيئا وفي النهاية يجد نفسه في النار. صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم في الدنيا، إن هذا الذي ترون من عذاب ما كنتم به تمترون، ما كنتم فيه تشكون وتشكون في وقوعه. فلما ذكر مقام أهل النار ذكر مقام المتقين ونعيمهم في الجنة، الآية 51 ل 57: إن المتقين في مقام أمين، في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم، فضلا من ربك، ذلك هو الفوز العظيم. اللهم اجعلنا من المتقين. إن المتقين في مقام أمين، في مجلس يؤمن فيه الخوف، فهم آمنون من كل مكروه يصيبهم، في جنات بساتين وعيون جارية، يلبسون من سندس واستبرق، ما رق من الحرير وما غلظ منه، أنواع من الحرير، يلبسون ألوان الحرير، متقابلين لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض لدوران الأسرة بهم، تبقى وجوه وجه بعض، في وجه هذا في وجه هذا، هذا يقابل هذا، وجوههم أصلا النظر إليها نعيم، ترى فيها نظرة النعيم. كذلك كما أكرمناهم بذلك الأمر المذكور، السندس والاستبرق والجنات والمقام الأمين، كذلك وزوجناهم بحور عين بنساء بيض واسعات الأعين، يدعون فيها يطلبون الخدم فيها في الجنة أن يأتوا بكل فاكهة أرادوها، آمنين من انقطاعها ومضرتها ومن كل مخوف، يدعون فيها بكل فاكهة حال كونهم آمنين، آمنين من انقطاع هذه الفاكهة، آمنين من المضرة اللي تحصل من أكلها، آمنين من كل شيء، آمنين من كل خوف، خالدين فيها، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى التي في الدنيا بعد حياتهم فيها. ووقاهم عذاب الجحيم، ووقاهم عذاب الجحيم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فضلا من ربك، ذلك هو الفوز العظيم، تفضلا وإحسانا من ربك بهم، ذلك هو الفوز العظيم الذي لا يدانيه فوز. ثم ختمت الآية بدعوة المؤمنين وبيان لنصائح وتوجيهات للرسول والدعاة الصادقين، دعوة للتمسك بالقرآن والصبر والترقب. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، فارتقب إنهم مرتقبون. فإنما سهلناه أي القرآن بلسانك بلغتك لتفهمه العرب منك، لعلهم يتذكرون، لعلهم يتعظون فيؤمنوا. فارتقب، انتظر، انتظر نصرك وهلاكهم، إنهم مرتقبون منتظرون هلاكك. وكان هذا قبل نزول الأمر بجهادهم، وإلا فبعد ذلك في الآيات المدنية يكون الأمر بضرب الرقاب وبقتلهم وتشريدهم حتى يؤمنوا بالله وحده لا شريك له. بهذا يكون قد انتهينا من سورة الدخان، نسأل الله القبول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.